من ينسفه يموت في السجن ويخرج من السجن لكن يصلي عليه مئات الجلوس من السجن. أراد يستفتح وأراد أن يقول بما علمي ولكن الله لم يكن يقول وقال لي كتب الشيخ الإسلام وبدأ الشكل الذي كان روح الدنيا كان يراد أن لا يسمع الناس منه اليوم كل الناس المسيح بل نقول طالب العلم يعصر لسانه عندما يقول على الشيخ الإسلام وأبدأ الشيخ الإسلام ذكر الشيخ الإسلام يعتبر ثروة في مجلسك يستفيد منها خارج العلم ونقول هذا من فضل الله عز وجل ويجينا كذلك سلفية يعني على الكتاب والسنة أثرية يعني مدينة المسيح ليس الدعوة السبعية لأنهم خرج على مجاهد الأئمة في العلماء في عصر الفطر قد نبغت نابغة من الخوارج في الآن يسمى الآن واقع اليوم صعب عالم كل يستخدم المنطقة والصاحب أو التخصيص الذي أعطيكم سمع الحاجة الشيء محمد رحمه الله له كتب متعددة دخلة القبول ثلاثة في الشهر راعي أربعة وغيرها كتبت يعني ألفها وكتبت أخرى استشرها ونفع الله بها والعجل سبحان الله عندما نفع عندما يختصر الكتب في مغارقة سبب لأن الحياة مليئة هذا سبب عبارات كلمات سياقة والفرق قريب من الجديد يبدأ بين أيدينا هو الخاص الذي هو حق الله على هذا الكتاب هو الكتاب المتحدة وصار فيها على طريقة على استثيرات الإمام البخاري الإمام البخاري يذكر الباب في التشكيل الباب في بعض الأحيان قد يجعل الباب آية من الآيات ثم ينزل أحاديث ثم يذكر واجب آخر فلا يخال إلا من الكتاب يعتبر هذا الكتاب من أنجز الناشطة في الكتاب حيث أنه يتخصص وأنا أعتبر هذا الكتاب وإن كان تفسير التأليف يظن أن كله وصار على طريقة وكتب الأئمة السلفية لكن الشيخ جمع مسائل التوحيد الجهرية في كتاب مفرد لدي النبي محمد في هذا الكتاب ينبغي أن يحفظه طالب ويريد أن يدعو الناس إلى التوحيد لابد أن يحفظه لذلك لأنك فتعرض على الناس مسائل في الاعتقاد لابد لها من المسائل وعندنا قاعدة أي عقيدة لا دليل عليها من الكتاب والسنة لا تنسى أن هذا الكتاب المسؤول شمل عدة مسائل تسميه الكتاب وإن كان المؤلف لم يريد أن يخرج أو يسميها جميع مسائل العلمية لكن جاء بمجملاته. والمؤلف رحمه الله أراد أن يعالج بعضا من الظواهر التي الاضطرابات الموجودة في الزمن وعصره، أراد أن يؤلف رسائل ليعالج هذا. هذا كان هو منهج من علماء الأواخر رحمه الله، ولهذا كان المتقدمين من الأئمة الإمام أحمد ألف الرسالة الجامعة يريد أن يعالج رسائل شيخ الإسلام رحمه الله ألف منهاج السنة النبوية، ذلك لأن الرافضة كان لهم قوة وكان لهم سنين وأراد أن يسمعه في كتابه العظيم. وشيخ الإسلام رحمه الله أخذ من هذه القرار فقط، فكيف لو رأى شيخ الإسلام في حال الأحرار في حال الكلمات ومن هذه القرامة الصغيرة ورد عليه في هذا الكتاب العظيم الكثير الذي لم يجد إلى الآن رجل، كيف لو دخل كتاب في حال الكلمات في حال الكلمات هذا 110 لديه ظلمات في بعض الحصول وبعض ظلم من يسأل الله في الكلمة قد يعطي جاهزان هذه الكتب المسجرة في ذلك نجد كان علماء الثلاث حاضر رجع عليها الانتقاط إلى ثلاث كتب الحصان في الحصان كانت من زمن محمد بن عبد الوهاب إخلال من اللطائف والإخوة يستوفي لا شك أن ينقص بثلاثة أسئلية وتسئلية وأسئلية في هذا. إذا وجد الخلل في الحلوية هذا هو الخلل الذي يقع دائما في الأنبياء كمن الأنبياء كان الخلل في الحلوية، ولهذا قالوا هؤلاء استعاؤنا عند الله. فات النصوص الشرعية تخاطب الناس أن يؤدوا إلى أن يعبد الإله واحد الله، لهذا ألف كتابه هذا برد الناس إلى توحيد الإله. العبادة في الألوهية هو شيء واحد، ومن العجب أن الأنبياء والرسل دعوا إلى أركان التوحيد الثلاثة، لكن التركيز الضخم كان على توحيد ولم نجد رسول من ترسل من أبيته نقصد لأن توحيد التوحيد توحيد وعندنا قاعدة ما كان سحريا لا تبعث ولا تنجد لكنه يظن من أجل الرسول يظن من لكن أرسل الرسول من أجل الرسائل تتعثر في الرسائل قالت رسولهم أخي الله يسأل الباطل وعندما يسأل حتى آل السنة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق كانت النصوص الشرعية حافظة للمشركين على اختلاف الديانات أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم تخلقونه المعنى غني من أنت لكن الأصل الأشهد كان تحدث عن والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء كان يجب عليه أن يرتب لرد الناس إلى توحيد الربوبية ذلك لأنه لأن من يستحق أن يعبد وحده لا شريك له هو الذي يخلق ويرزق أما من لا يخلق ولا يرزق ولهذا إبراهيم يقول لأبيه آدم من تعبد ما لا يخلق ولا يرزق من من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا يصرف أن يكون إلهًا هذا هذا الكتاب ألفه المؤلف رحمه الله تعالى ورتب أبوابه ترتيبا شديدا واختار فيه على طريق العلماء الأوائل. كتاب هذا العظيم يعني لقي قبولا كبيرا عند من المتقدمين ومن المتأخرين، وركز عليه أئمة الصحابة ومشايخ الأربعين، ولا يملون من شرحه، وذلك لأن الناس إن كانوا على العقيدة الصادقة يحتاجون إلى كسب، وإن وجد عندهم شيء من الخلل فاستغيث إلى حضوره. سبحان الله، هذا الكتاب ما شرحته لا يستغل، وإن كان بعض الأحيان يكون خاطئ ذلك لأن مسائل الاعتقاد علمه بها، وكذلك أن يجدد فهمه لها وأن يستفيد منها. كتاب شرحها من أجلها، وهذا المجمع الحديث المجمع الوحاد إلى كتاب يعتبر من الموسوعات مطور، لكن يعتبر مختلف كذلك من الوقت وهذا كذلك واسأل الله أن يكون في حسن الله خصنا يعني هذا وكان من ينبغي أن نعلم ينبغي أن تشرح شرحا تكون قاعدة في صالة وإن شاء الله هذا الكتاب لن يضم ولن تجعل يمكن ان هذا الكتاب هو تنشير لعلم الشيخ، ولكن نقول حق كان بعض علماء الدين يكتب عن يقدر الله جل وعلا نسخا من الكتاب كان هذا الكتاب يدعى الخلاف واعطاه الكتاب فقط قال لعلي استفيد من العلم واستفيد مما اتاك الله منه فضلا فانت حيث اخذ قال هذا الثاني قال يسمي سؤال بمعادة الشديد وفي المدة قال كان هذا العالم من قدر الله أنه جاء كان ليس على من الأول قال هذا يعني بعض الأحيان الأمر الثاني أيسر أن تعود جزيرة العرب بمعنى لم يعود وإنما يعني ربما نحن ذهبنا الآن يذكر بعض من المسلمين ولكن يكون بعض ضرب المثال صحيح او لا. لا تقول يا يد الله يا سمع الله اشرك، وانما اقول يا سامع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان حين اتفق عليه الشيخان: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة مفروضة. علم المصطلح هو من العلوم التي ينبغي لطالب العلم ان هذا الف علماء الاسلام رحمهم الله تعالى كتبا في علم المصطلح، كتب مطوله ومقومه يمكن لطالب العلم يستفيد منه. طالب العلم لا يمكن ان يستفيد عن علم المصطلح لانه المقدمه لسهل سائر اولا يجب ان نعلم ان ائمه الاسلام رحمهم الله تعالى الفوا كتبا متنوعه اي شيء في حديث علم المصطلح، واهتم ائمه الاسلام لذلك اهتمام كبير، ولا يمكن لطالب العلم ان يستغني عنه كما انه لا يمكن ان يستغني عن اي شيء عن علمه. هناك مثول، هناك علوم، وكل قليل اعجب ايها الحجه عندما يجهل الناس أو ربما لا يتعلمون ولا يقرؤون كتب الحديث الحق ومن يحب شريك النفس قراءة أكثر النفس السابق وقيله إن تعجب من أئمة كان كتبهم سجانا ربما حفظوا مسجد الإمام أحمد المكون من أربعين ألف فضلا عن هذه وعندما تقرأ في كتب الأئمة المتقدمين تشعر بأنهم كانوا يحتفظون هذه الكتب كثير عندما تقرأ الكتب أول الإمام أحمد وتجد عند تفسير الآيات ينزل كل حديث عند كل آية ما كان عند المكتب الكاملة ولا المكتب يختار كل حديث في موضع يضعه ولا يضعه عند الشيخ هل ينبغي لنا أن نحرص أن نحرص على التطبيق في الكتب الصادق الذي قبل من يوم الله أرسل لي سواء أي مصرح أو أي مصرح إن كان كلما ازداد الإنسان من التسليم في الدين فلا شك بأنه كتاب من الآن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه عندما يقال الحديث متفق عليه إذا رواه البخاري يعتبر البخاري ومسلم من أصح الكتب سبحان الله أنا أقول أيها الحجة البشر المسلمين يقولون ويمسون في الأسوار فدعا قوة يقولون وينامون ويقولون في الأسوار ولكن في ذلك قبل الله يقولون الله يقولون الله حرص أئمة الإسلام على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا أول من صنع الإسلام رحمه الله من اللطائف البخاري ليس عربي ولا قرشي أصوئي ومع ذلك الله رضي الله عنه ومن ينتهي من البخاري عندما يقال قال ابن أبي سألنا يعرفه ما نسبه ومن أمه ومن جده يحكي أن الإسلام كان كتابه أصح كتابه على وجه الأرض وهو محمد بن إسماعيل البخاري ولم يكن من العرب سلامه إمام مسلم وقال به البخاري والإمام مسلم أبو حسين مسلم الحجاج الإسرائيلي رحمه الله حسين استفاد من الإمام البخاري في يسوع والحرص على أيه ما صح واستفاد من شيوخ البخاري فإن الإمام البخاري شرحه في الرواية وأخبر كل من الكتابين ما دام أصح الكتب فلا بد أن تربط الأمة حتى يشوف الأمة ذلك يتعلق بالمثل، ذلك يتعلق بالشيخ، ذلك يتعلق بقضية الانضباط، السلوك، الآداب إلى غيره، يقول عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما على يد الأحسن صح في كتاب الإمام الشافعي. قررنا أن أصح الكتب البخاري من كتب الشافعي يحمل كلامه على وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول من ألف في الصحيح رحمه الله وإن كان الإمام مالك رحمه الله أدخل فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات ومن بلاغات من الله يعني أحاديث لا تقرأ فيه كما ذكر ذلك الإمام الحافظ قال فهو المجدد لنفعل الكلام على كتب قد يكون الكتب ويا ليت ان يكون هناك غيره قد يكون هناك روح حديث مما ياخذ من الكتب الجماعه الكريمه كلها الشيخ كل من هذين الكتابين رفع في أي شيء في الجوار. يقول العلماء الصحيح ربما نذكره في مقالة أولها الصحيح وهو المختصر إسناده لم يرويه عدل رابح عن مسلم يعتمد في ضبطه هذه القدر جمع والصحيح إذن هو ما اختصر إسناده جامع لنقل العدل الضابط عن مسلم لئلا يكون فيه شذوذ ولا عدل. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يحدث أو يعلم يرويه عدل ضابط عن مسلم معتمد في ضبطه فهذا الصحيح. ذكر اتصال الاسناد فان المنصف والانتفاع يكون به الاحسان بان يكون معضلا وبان يكون منصفا فان هذا المنصف. لما ذكر قضيه العداله عن الله عز وجل حديث المنصف يا هذا فيه إن هذا العلم فيه أمر عن الله. إذا أردنا أن نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق ولا الملاعب ولهذا ذكر قضية العدالة ويدخل في مسلم العدالة ذلك بأن يكون معروف من جهل أصحابه ليس من عدل من لا يعرف ولا يسمى الشروط أن يكون ضابطا قال العلماء والضبط ضبطان ضبط التدريب وضبط الضبط يعني التدريب وقت كل من الضبطين ولهذا شبه على بعض الرواة وضح بعض الرواة بأنه لما احترقت كتبه أخذ يرمي كان ما سكت أفضل منا نفس يجب عليه أن يروح عن الضابط الذي لا يعرف وذكروا كذلك أن لا يكون الشاذ والشذوذ هو أن يخالف صفة من هو أوثق منه وإذا اخترنا ذلك فإننا لا نعمل بذلك اختل شرطا من هذه الشروط فإننا لا نعمل بذلك ويتصل بالإسلام. الآن أيها الأحبة عرفنا على الشروط قبل أن نقدم إلى الكتاب الأولي هذا الكتاب أنه الله يكون لنا في الضعب الثاني هذا الكتاب الذي يجري فيه ألفه رحمه الله وسلم وآجر ومن اللطائف أن المؤلف ومن المخالف وذكر الحديث عن الله ان صاحب دار المسلمين طلبهم ان يسجد كتابا افترض عليه مواصفات اي مواصفات هذا ويقول رحمه الله ذكر هنا يعني صاحب قائم بطبعه الرابعه والعاشره يقول السيد كله مدير الدار العربيه قال الزمني مؤلف ومؤلفه ذكر أن البخاري لا يقطع في الصلاة دائما في الأحاديث لا يورد الحديث في اللغة وإنما الحديث الطويل قد يفرقه بين ستة أبواب عشرة ولذلك نجينا الآن قطع الصلاة يورد الحديث في اللغة يعني هذا واضح بخلاف الإمام مسلم فإن الإمام مسلم يولد الحديث بطوله ومن مستدله أو يكون وهنا في أن الإمام مسلم أجاد في هذا الحديث لكن الإمام البخاري هذا قيل عن الإمام البخاري أنه من أفضل أمة كان فقهه موجودا منتشرا في أي شيء في أبواب التي وضعها على أو وضعها في كتابه ذكر من هنا قال الزمني فيه ذكر نص الحديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقا على نص الحديث لم يكن في زمن الله إذا النتيجة تقرأ ما هو البخاري يلي بأس حتى تصدق الروايات ثم تأتي برواية البخاري المسلم ثم تبحث عن البخاري أي موضع أو أي لفظ أقرب قال وهذا جزء خمسين ولكن كان من هذا الأسباب من المطائف كنت في البلدان العربية رأيت قصة كثيرا من جزء يحصل هذا عن الحصر لا يحصل حصرا عجب أنا لا أقول فينا لي أنا أستخدم باكرة ثم أقول بعد ما ينزل من القاطع الحديث في الإحلام ويشهد الحديث في السنين ويقول رواه البخاري ويأتي ذلك في الحديث حديث آخر حديث آخر أرمي الحديث يقول يأتي بالباب بس من أول لا سلام من هذا أنا بدي أشارك أنا بدي أنت عجيب يعني وجدت لا تشاهد الناس نحمد الله نحمد الله تزيد يعني بلدي وجدت لحظة يحصلين عن بعض ولا مانع يحصل لكنه مالك بعض مالك يحصل أنا إلى هو قصير كل شيء يذكر عادة هنا ولما أخذهم من الله تعالى كانت

لكن أخبره على رسول الله. الفعل ليس من صفات أخيه، هذا يجب على الإنسان أن يحترم من الفعل. يعتبر الفعل من الأخلاق الجميلة، بل نقول إنه من صفات المنافقين إذا حدث الفعل. والمؤمن لا يحدث. ويجب علينا أيها الأحبة أن نربي أنفسنا وزرارينا على الحذر منه. يجب في بيوتنا أن الأخوة الصغار يضرب أحدهم الآخر ويبكي يقول من ضربه ضربه. ينبغي أن نضربه على الكبح فضلا عن ضربه، لا ننسى إلا لخبيث المسلمين، لا ننسى خبيث الكبح، فإنه ينشأ على الجرأة على المكذب ويصبح يكذب. يعتبر الكذب من الصفات التي تنفر منها الكذب. والله فطر الناس على أن يحب الصادق ويجبن الكاذب، وليس من أخلاق أهل الإيمان المؤمنين. يكمن خطر الكذب عندما يكون الكذب على الله عز وجل، على لعنة الله عليه على الظالمين، لكن اللعنة سبب الخلل. ولهذا ذكر الله تعالى من افترى على الله الكذب كاملا. وكذلك قضية الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سبب أيها الحسن أن الكذب على النبي يؤدي إلى أن الناس يعملون بما عندنا اليوم حديث مكتوب ويتناقلها الناس ويخبرون. هذا لا شك بأنه يشك خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. كيف ننقل ما كان كذبا؟ كذلك نجد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب عظيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة والنبوة، والرسول والنبي يجب أن يصدق فيه. يجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالصدق قبل البعثة، وكان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عليه كذب أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، ومن قال لقريش لما صعد على الصفا أرأيتم إن كذبتم بأن خلف هذا الجبل أو في هذا الوادي جيش يريد أن يأتيه، أقلتم مصدقين؟ قالوا نعم. سبحان الله، دائما صاحب السر والذي يسر والذي يؤمن السلاح والذي تنقل أخباره وهو الذي يصدق في المدعي. أما الذي يعهد عليه هو الحريه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رائس البدع إلى أمن الكذب على رسول الله. يكبر في الكتاب في حال مصيره عند قول الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبي وأظهره الله عليه قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بأن أبا بكر وعمر هما الخليفة الأعظم، وأسره لعائشة لأن قالوا ولكن لم أخبر كل منها وعائشة لا ولم يخبر كذلك، فأخبرت عائشة أباها أبا بكر وحفصة أخبرت من عمر، فعلم عمر كذلك أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عمل؟ قال خطر أن يضع بكر رسول سمجا بيده وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن يفتح ايديهم ولكن الموت ليش؟ هم تركوا بين جرحى نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه استطعام سال النبي صلى الله عليه وسلم فكاو يعتذر الى رسول الله قال سالت الى الله يرحمهم بعض ان يكون يرحمهم المدينين ما يحتاج ما دام الرسول اخبرهم انهم سيكونون خلفاء من بعده يقسم اليهم الخلافه ولمن يخففون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما جاءوا الى نبي عائشة جاء فيها وجعلنا عليا فيهم قال هذه الصحابة قال مما غيره الصحابة الله تعالى فقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نستقيم وإنا له لحافظ وفي خير القرآن للصحابة إنما الله تعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أثرنا من الكذب عليه وقال لا تكذبوا عليه فإن من كذب عليك هذا الحديث يعتبر من أحاديث يعتبر هذا الحديث من أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد تجرى على بعض لا نقول إنه يلزم منها أن الخالد إنما هو مستحق لعقوبة الله عز وجل إن لم يتدارك الله تعالى برحمته ويحفظه من الصالحات أن يعفو الله عنه. ويفهم من كذلك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يعتبرون من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة إن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنك السيئات فالحسنات قد تكفر الصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة الناصحة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس بن مالك أمرا لأنه سئل عن رسول الله أنس لزم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل حاجة والعجب أيها الإخوة أن يكفر الصحابة بهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كل الناس يريد أن يكفر من الله ان سليم رضي الله عنه وارضاه لم يكن عندها شيئا تسلم باذن الله اغلى مسلم في اليمين جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا بكر يتكرمه قبل ذلك. فلازم الذي حسن السنين يجب أن يتعسل في حياته ومرضه ومستدره وخطره وخطره وخطره في أحواله المسلمة. كان بحي الذي يتعسل الملك لذلك حظي بما لم يحفظ به السنين لم يحاضر لأنه سمع وشاهد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل علوما لم يحصل هذا السنين الناس قالوا له بماذا أنت لله سبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه المسلم ولن يجرأ على ذلك ومن أحرص الناس في الرواية أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنا بن مالك أراد أن يخفي من وراء أن لا ينسب هذا الشيء العوام عنده الأحاديث يقول في الحديث 12 قال إدارة صوب النواقي والأخرى وفي الحديث النظافة من الإيمان حديث أكرم عن نفسه من نخلة بعض الرأي بعض العامة يقول المرائي في أهله كالمرائي في دينه عند ذلك إذا كنت المرائي في أهله الرسول يجوم لا تنسى من الرسول في كل أهل لئلا ينطبق عليك ليتبوع مقعده للنار فلا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان نتذكر عن النبي هذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من كل واحد من السبل وانس رضي الله عنه اعتبروا من الصحابه ان يستجيبوا للروايه ويسمعوا للروايه الصغيره وعائشه وغيرها بس من السنه من مجلسنا اللي هو الصحابه ويدل على خوف الصحابه من الله هذا التميز ان الخطبة يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونه ويسمع اين التوحيد واين الخوف والوجود ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السجد عليه وسلم لأن كل يوم حدث في يوم بحمة الله وإن كان يجب عليه أن يرفع دائما من الناس من يجرح على ربما وأسباب الوضع ماذا تجد الأحاديث موضوعة أسبابه كثيرة ذكروا بعضها بعض المسألة المسألة على مسألة رجل سر من الإبليس وقال لهم كتب في الإبليس فجد المجاهد والفرق الضالة يأتي أحد في كل ذكروا من اللطائف رجل كان جريء ذات المجاهد كتب حديث على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من باب الجامع من فوائد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد من الناس مثل مثال عليهم عندنا حديث بين الصلاة والوضوء فرش الصلاة وقضى 15 ركعة 15 خمسة في قبره وخمسة في قبره حديث ملفت في بعض الألفاظ في عشر حد بعض الطريق من السبب إذا لم تكن أنا ما كذبت على الرسول أنا كذبت لرسول الله لأجل أخذ هذا وجد من السبب بعض الطوائف أنه إذا كان الكذب للرسول ليس على الرسول ممكن هذا الكلام ومن المطائف بعض الأشياء هذا الجرعة بعض الناس يقول لك يعني من يسكن بيش يسكن من الصلاة خاصة يعني يسأل الناس يعني يقول هي معقولة يعني ملاك القمر في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته من أورد حديثا مخطئا في رواية غير متعمد مثل أخطاء حجمة لكن لا تتبين حديثا إن من يتبوى مرحلة في الإسلام ومن متعمد يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تعبير تعبير للناس بما لم يرد إبعاد للناس عن الحق فلنقول أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استدراك على الرسول استدراك على يوم أنتم تكذبون به وأنتم عليكم تعمل إذا كذبت على الرسول فأنتم تكذبون على الرسول فأنتم تكذبون على الرسول يجب أن يكذبون على الرسول خرج هذه المعاني أن يكذبون أن يكذبون ينبغي أن يحرص حرص المربي والمعلم والمؤسس حتى يحفظ لا بد أن يقع حديثات يقول أبدا يتحمل إذا جاي يسأل لكل نور حتى من وفي بعض الأحيان على فكرة يسلك الورد إذا لقوله يقول جلة نور هذا يجب علينا أن نبعد أولادنا عن الشرك ونحرص على الشرك لأن جاء الشرك والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار فدل على أن الكذب هو لدخول النار وأن الكذب على غير الرسول محرم والكذب على الرسول قاتل اعظم وعشر كتب هذا قال فليتقوا الله وعندما يدخل المقعد فانت السيارة مقعد الأرض لأنه زرع بناء على ذلك يجب علينا القرب ولا عندنا سلسة البعيد ولا عندنا شيء أبيض النبي صلى الله عليه وسلم في قبله المعاريه الاصل قال قله المعاريه لمنجوح عن الشهر بالمخصوص المنجوحه لان المساله يقع وياتي الانسان في المعاريه المعاريه وان يرد الانسان ريح فتحتاج الانسان الى المعاريه في بعضها علماء رحمه الله قالوا الأصل أن الكذب حبه محرم وجاء الشرع بعنوان الكذب بالحرف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة وصى بها ليس في الكفار والكذب على الزوجة ينبع على مسألة كذب على الزوجة ينبغي أن لا يستمر بعض الشيء تعود الإنسان يكذب على زوجة ما قصد مثل يعني عرض من هذا الشيء بمعنى يستمر يكذب من هذا الشيء إنسان رحيم دخل الإنسان قال من المغرب يعني ثلاثة في الزيت لأن تعرف الأسواق هو في الثاني يستمر القرضات ولم يكن طبعا كل الأسواق عارفة الآخر لكن طبيعة بس تحتاج تأكل شيء أفضل من كثير وشركة 50 ما أقول دليل إيران مسجد المتقاطر ناجي أنا في حالة الله أعلم يعرف أن أخطى عليه الشيخ وفي مكان المسجد هذا مع الأسر تعالى بكثير يكون مسجدات على الجنود ما يجي الفريق ويحرك الله ما يجي الفريق الكتاب والإصلاح